بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. وقفنا عند قوله لو يسوى ما شاور المجاوري، وقيس على ذاك بأمر الظاهر. كذلك ضمن أنواع المجاز وتسمية الشيء باسم ما شاوره، كإطلاقهم على المزادة، إطلاق الراوية على المزادة، فالراوية فتقال البعير الذي يحمل المزادة، أو اسم ما جاور المجاوري. وقيس على ذاك بأمر ظاهري، قال على أن العلاقة أن المجاز لا ينحصر في هذه الأشياء، بل كل أمر تكون فيه علاقة ظاهرة بين الأصل، بين المعنى، بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه، فإنه يصح القياس فيه، فإنه يصح القياس فيه، معنى يصح وقوع المجاز فيه، هذا يصح وقوع المجاز فيه. وقيس على ذاك بأمر ظاهر، فلا ينحصر فيما تقدم. قال واللفظ المجاز والحقيقة كذي اشتراك فاتبع طريقة. قال على أن اللفظ على أنه إذا كان له حقيقة وله مجاز فيصح إطلاقه على حقيقته وعلى مجازه، كما تقدم في المشترك، كما أن المشترك يجوز إطلاقه على معنيه ويجوز كذلك حمله على معنيه، فكذلك له إذا كان له حقيقة وله مجاز فيجوز إطلاقه على معنيه وحمله على معنيه. واللفظ المجازي والحقيقة كاشتراك فاتبع طريقة، فنقول رأيت أسدا مقصودا بها الرجل الشجاع ومقصودا بها الحيوان المفترس. وهي المسألة منها كما مثلها صاحب المفتاح، مفتاح الأصول، مثلها بحمل بعض العلماء، حمل قوله تعالى ولا يب الشهداء، على أن الشهداء هنا على أن الشهداء المراد هنا بها حقيقتها ومجازها، فالشهادة إنما تكون حقيقة في الذي تحمل الشهادة بالفعل، فمن تحمل الشهادة بالفعل فإنه لا يجوز له أن يمتنع عن أدائها إذا طلب منه الأداء، فهذا هو حقيقته المعنى اللفظ هنا، هذا هو حقيقته. وكذلك أيضا مجازه، وهو من لم يتحمل الشهادة ابتداء لكن طلب منه تحملها، فهنا فالشاهد يطلق عليه مجازا، فيؤخذ منها أنه لا يجوز له أن يمتنع عن تحمل الشهادة، وأنه إذا طلب منه تحمل الشهادة فيجب عليه تحملها، فيكون هذا من باب إطلاق اللفظ على حقيقته وعلى مجازه. فصل في القضايا المحتملة. القضايا المحتملة بمعنى أن اللفظ هناك كل قضية تعتريها عوارض، هذه العوارض تخل بالفهم اليقيني من اللفظ. ولذلك قال في المعيار ناقلا عن بعض العلماء على أنه لا يجوز، لا ينبغي لأحد أن يعتمد على ما يرى في الكتب حتى يكون عارفا بقواعد العلم ومقاصد العلماء ومقتضيات الألفاظ، وما يحمل منها على الحقيقة وما يحمل منها على المجاز، فإن كان عارفا بذلك فهم الأمور على وجهها، فما جرى منها على القواعد حمله عليها، وما خرج عنها رده إليها بالتأويل. ومن لم يكن عارفا بذلك فحظه التقليد والسؤال، فإن لم يفعل وعول على فهم نفسه فإنه يقع في الخطأ أو الكفر، لأنه سيحمل الآيات على غير ظاهرها، كما وقع للخوارج لأنهم حملوا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حملوها على الأمراء. فهذا هنا لأن اللفظ هنا عرض له ما يصرف عن ظاهره، من قال أن في الآية إضمارا، من لم يحكم بما أنزل الله مستحيلا مستحيلا ذلك، أن ذلك هو المراد به، أو أن الآية نزلت في خصوص اليهود كما في صحيح مسلم. نعم. قال في مقتضيات الألفاظ، قال الاحتمال قابل الترجيح والحكم للراجح للمرجوح. الاحتمال قابل الترجيح، قال على أن اللفظ إذا اقتضى احتمالين فإنه يحمل على أرجح معنيه ولا يحمل على المعنى المرجوح، والحكم للراجح للمرجوح، فالراجح هو الذي يجب العمل به. قال العلماء على أنه إنما وجب العمل بالراجح شرع، لأنه يجب، قال العلماء إنما وجب العمل بالراجح لدلالة الشرع على ذلك والعقل، فإن الشرع يجب الحمل على الراجح وكذلك العقل. أما الشرع في قوله تعالى، أما الشرع في قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزلكم من ربكم، وكذا قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والمراد هنا بالأحسن هو الأرجح والأقوى كما قال العلماء، وكذلك أيضا العقل، فإن الإنسان مركوز في فطرته اتباع الراجح، فإذا يدل عليه العقل والشرع والحكم للراجح للمرجوح، فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، وعلى هذا كل أصل يقدم على فرعه، فاللفظ يحمل على حقيقته دون مجازه، ويحمل على عمومه على عموم دون الخصوص، على عمومه دون خصوصه، وعلى إطلاقه دون تقييده، وهكذا كما سيذكر في هذه المسائل. فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، وسيذكر هذه الفروع، وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد والنقل والإضمار والتأويل وما يرى كذاك من أصول. وذاك كالتخصيص معناه أن اللفظ إذا كان دائرا بين احتمالين، بين عمومه وخصوصه، فإنه يحمل على عمومه دون خصوصه، لأن الأصل هو العموم، كقول تعالى وأن تجمع بين الأختين، فنقول هذا يحتمل العموم، مع لا يجوز الجمع بينهما بنكاح أو ملك، ويحتمل يكون مرادا به خاص، فنحمل اللفظ هنا على حقيقته. كذلك أيضا قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى نفسه عن بيع الكلب، نهى نفسه عن بيع الكلب، فنقول هنا اللفظ يحتمل العموم، وهو أن يكون في كل كلب سواء كان مأذن في اتخاذه أم غير مأذن في اتخاذه، ويحتمل يكون مرادا به من هو عن اتخاذه، أما الذي أذن في اتخاذه ككلب الصيد وكلب ماشية فهذا يجوز بيعه، فنقول اللفظ هنا محمول على عمومه دون خصوصه، ذلك والراجح، حتى يدل دليل على التخصيص، وذاك كالتخصيص والتأكيد، كأيضا التأكيد، بمعنى أن اللفظ إذا دار بين التأكيد وبين التأسيس فإنه يحمل على التأسيس ولا يحمل على التأكيد، محمول على التأسيس. مثل بعض العلماء لذلك بقوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فيحتمل أن يكون الفسوق والعصيان معناهما واحد، ويحتمل أن يكون المراد بالفسوق هو ما دون ما هو الفسوق، هو المراد به الكبائر دون الكفر، كل كبيرة دون الكفر، والعصيان المراد بها الصغائر، فنقول الأصل هو التأسيس وليس التأكيد، هكذا مثل بعضهم. وليظهر هذا على أن المسألة من باب أنه يدار اللفظ بين التباين والترادف فيحمل على التباين لا على الترادف، فيكون هذه مسألة أخرى ليست مسألة التأكيد والتأسيس. ومثل له صاحب المفتاح بقوله تعالى متاع بالمعروف حقا على المحسنين، على أن اختلف العلماء هنا لمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، اختلف العلماء في في في في, في المتعة، فيرى مالك على أن المتعة هنا على أنها مندوبة نظرا في آخر الآية وهو قوله تعالى حقا على المحسنين، فلو كانت متعة واجبة لما خصها بالمحسن عن غيره، لأن الواجب يكون واجبا على كل أفراد الأمة على كل مؤمن، ولا يخص ذلك المحسن وغيره. وأما الشافعي فيرى على أنه على أن المتعة واجبة نظرا لأول آية هو الأمر، والأمر يفيد الأجوبة والقول أيضا حقه، ويرى على أن المحسن على أنها تأكيد، على أنها تأكيد، لأن كل أحد يرجو أن يكون محسنا في باب التأكيد، معنى تأكيد الحكم، معنى هذا لا يفعله إلا محسن، وكل وما من مسلم إلا يرجو أن يكون محسنا، يكون هذا باب التهيج والإلهاب كما يقول أهل البيان، وذاك كالتخصيص والتأكيد والنقل والمجاز والتقييد. كذلك ظن اللفظ إذا احتمل أن يكون احتمل النسخ والنسخ والمجاز والتقييد، إذا احتمل النسخ واحتمل البقاء فإنه يحمل على البقاء دون النسخ، لذلك قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه، فهنا الآية حصرت المحرمات في هذه الأربعة، وقد ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السباع، فقال كما ورد الحديث أنه صلى عن أكل كل ذناب من السباع وذي مخلب من الطير. فهنا هل يحمل تكون فهل تحمل الآية على بقائها؟ ونقول ونؤول الحديث على تقدير مضافه، معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مأكول ذناب، ويكون يكون الحديث موافقا للآية، معنى يكون الحديث المقصود منه النهي عن ما أكله السبع، ويكون الحديث موافقا للآية لا ناسخا لها، وهذا هو رأي مالك. ومنهم من قال بالتحريم فيكون الحديث ناسخا للآية، فنقول أصل هو البقاء دون النسخ، إذن يحمل على البقاء وليس النسخ، والنسخ والتقييد، والنسخ المجازي والتقييد. كذلك ظن له إذا كان يحتمل الحقيقة ويحتمل المجازة فإنه يحمل على حقيقته لا على مجازه، ومن ذلك اختلافهم في خيار المجلس البيعان بالخيار المالي متفرقا، فهذا الحديث استدل به الشافعي على بيع على خيار المجلس، ومالك قال على أن اللفظ محمول على المجاز، معناه محمول على متساومين تسمية الشيء باسم ما يقول إليه على المتساومين، لكن هذا أيضا مجاز، واللفظ يحمل على حقيقته لا على مجازه. والتقييد معناه اللفظ إذا كان يحتمل إطلاقه ويحتمل التقييد فإن يحمل على إطلاقه لا على تقييده، ومثال ذلك قوله تعالى إن شركت ليحبطن عملك، فهنا يحتمل أن يكون له مطلقا كما قال مالك، بمعنى أن مجرد الردة يكون مبطلا محبطا للعمل، والشافعي يرى التقييد ذلك بالوفاة على الكفر، فنقول لفظ هنا يحمل على إطلاقه لا على تقييده. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.